مشايخ لنا الراجل اللي قبل يا اخويا عم الشيخ نصر بيحب الهدوء قدامه عشان يسمعنا ودي فرصه. صل على النبي صل على النبي منفوح بركه والله الله يستحق. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده صدق وعد. ونصر عبد وأعد جنده وهزم الأحزاب وحده. سبحانك يا غافر الذنوب يا رب يا رب. سبحانك يا ساتر العيوب سبحانك يا كاشف الكروب يا من يسبق عفوه إلى النادم قبل أن يتوب. الله ولا يحجب رزقه عن العباد بما اقترفوا من ذنوب. الله سبحانك سبحانك جل جلالك يا الله. الله أكبر. أغننا بالفقر إليك عمن عادت. يا الله الله الله اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك يا رب. أغننا بالفقر إليك عمن عادك يا رب. اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك.

من سواك الله اكبر نعم نعم نعم يا بوش سمع من سواك من سواك الله من سواك من سواك من سواك من سواك من سواك يحمي من يجوز بحما أمن يجيب المضطر إذا من سواك من من سواك من سواك من سواك من من قارب النجاة ألم تجعل الحوت يونس تأمين يقينا على الحياة. ألم تنقذ أيوب من بلوى؟ ألم تسمع ليعقوب في شكوى وردت تلك يوسف وأخاه وبرحمتك وعنايتك ارتدت بصيرا يا غالي لسه يا من يا من يا من له في يثرب روضات. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه والنبي عليه الصلاه والسلام. وعليه من رب العباد الصلاة. نعم يا من يا من تجلى للبرية رحمة. الله تمام. الله يا خير من شوفت به الآيات. يا يا من تجلى للبرية رحمة. يا خير من شرفت به الآيات جئت الوجود جئت الوجود جئت الوجود فعم نورك ليلاه جئت الوجود جئت الوجود جئت الوجود فعم نورك ليله وبدا الضياء وبدا الضياء وبدا الضياء جئت الوجود جئت الوجود جئت الوجود جئت الوجود فعم نورك ليلا فعم نورك ليلا فعم نورك ليلا فعم نورك ليلا وبدا الضياء وبدا الضياء وبدا وبدا الضياء وبدا الضياء وولت الظلمات قلبي يحن قلبي يحن قلبي يحن يحن القلب النبي النبي يا حاج الله يكرمك النبي النبي يا حاج قلبي يا حن يا يا يا عيني يا حنين قلبي يا حن يا حن يا حن يا حن نو يا حن قلبي قلبي يا حن قلبي يحن قلبي يحن قلبي يحن قلبي يحن يحن يحن يحن يحن يحن قلبي يحن إلى رياضك امتعنا قلبي يحن إلى رياضك ضامئاً قلبي يحن إلى رياضك قلبي يحن قلبي يحن قلبي يحن إلى رياضك الضامن حيث السنة والعطس والنفحات حيث السنة والعطس والنفحات أشرق الكون بالهدى واطمأن وتهادت أنوار تتسنى أشرق الكون بالهدى واطمأن وتهادت أنوار تتسنى كل من في السماء والأرض كل من في السماء والأرض

لك يا جماعة حدينا يا حاج. يا زمان يا زمان الله يسلمك. النبي يا زمان يا ابو الهيثم. يا راجل ما تسيبنا يا زمان. تسيبنا يا حاج. عايز ايه؟ قولي للصف. الله يا عم الدوري. خلي عم ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد الصف ولد الصف ولد الصف واستقر الأمان. واستقر الأمان. ولد الصف ولد الصف ولد الصف ولد الصف ولد الصف واستقر الأمان. واستقر الامان. ولد الطه ولد الطه ولد الطه ولد الطه ولد الطه والثناء والحنان الحنان الحنان. ايها السادة، ان شاء الله ده مولد السيدة ابن يوسف الحاجة امي، وكل سنة هيكون نفس الليلة بنفس الصورة. اللهم صل على النبي. كل سنة ليلة بنفس الصورة هنا بنفس المكان او في حج حتة تانية يعني. ودي بركة شيخ نصر والقراء جميعا، واشكرهم كلهم سواء قرأوا او لم يقرأوا. وبركة امك انت وبركة امي. ولد الصف ولد الصف واستقر الأمان.